في المدثر، المدثر. وأثناء العيد نزلنا دراسة عددية، مش كل الناس طبعا بيروق لهم موضوع العدد، درس. إذا نزلنا في اليوتيوب دراسة عددية، الدراسة العددية تتعلق بمسألة التقاء يوم عرفة اللي هو 23 الشهر بما يسمى بعيد الكفارة أو عيد الغفران أو يوم كيبور عند اليهود. هم بيكونوا صايمين وإحنا صايمين، أكبر عيد عندهم، وعرفة إلى آخره. عملنا له دراسة عددية، والدراسة الدراسات العددية المتعلقة بموضوع، إذا شو كان العنوان؟ يوم عرفة وزوال إسرائيل 2022. طب وهذه الدراسات من سنة 1992 في موضوع زوال إسرائيل، والمسألة متعلقة بالدراسات قرآنية وملاحظات عجيبة وكثيفة، دليل على ضخامة التحدي اللي بدها تواجهه الأمة الإسلامية في القرن العشرين والواحد والعشرين، وإنه راح يكون نقطة تحول هائلة إذا استطاعوا المسلمين يحلوا هذه المشكلة اللي هي مشكلة الأرض المقدسة. وإلا القرآن لما بتحدث عن مشكلة الأرض المقدسة قبل 1400 سنة من حصولها، شو بيعني؟ أنه القرآن اللي هو سورة الإسراء، فواتح سورة الإسراء وخواتمها كمان، خواتيمها اللي تحدثت عن الموضوع، يعني سورة الإسراء كلها منتمية للمسألة. ليش هذا الكلام؟ دليل على أنه المسألة مش مجرد زوال إسرائيل، وإنما هو تخريج ثاني للأمة، تخريج ثاني للأمة راح يكون. التخريج الأول لما وقفوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة يوم عرفة، ونزلت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبدو هذا راح يتكرر في عالمية ثانية تكون أساس إنه المسلمين راح يقدروا يحلوا هذه المشكلة اللي هي مشكلة ذات طبيعة كونية، يعني مشترك فيها كان ابتداء من أول يوم في مشكلة فلسطين في الأرض المقدسة، مشترك فيها مؤامرات دولية. ولكن لعلمكم جيد هون، مع أنه مش رح أركز اليوم كثير هنا، الغرب اليوم على قناعة، أقصد بما في أمريكا، على قناعة كاملة بأن المشروع الإسرائيلي، خليني أقول فاشل، في اللغة العربية أدق أقول إيش، قد أخفق مخفق، لأنه الفشل هو الضعف، الفشل هو الضعف، والإخفاق هو إيش؟ عدم النجاح في أداء الأمر، مش هيك؟ فهي هذا قناعة غربية. ولذلك مما قرأت في الأسبوع الماضي لبعض المحللين، وكان يعقب محللين أجانب، أقصد الأجانب، وكان يعقب على كلام كيسنجر اللي هو أشهر شخص في السياسة في القرن العشرين، كان وزير خارجية أمريكي خصوصا في السبعينات، يعني مش هيك؟ هذا الرجل يهودي ثعلب من ثعالب وأكبر مؤيد لإسرائيل، لما صرح لصحيفة أمريكية وقال لهم سنة 2012 بعد 10 سنين ما فيش إسرائيل، ولا يزال تصريحه موجود على الإنترنت بالإنجليزي. فهذا كان الرجل من كبار المحللين الغربيين، وإذا به بيكشف من ضمن الأمور لفت انتباهي بذكرها، هو بذكر بقول إنه 16 إذا صح التعبير مؤسسة استخباراتية أمريكية ميزانيتها 70 مليار، 16 إيش قلنا؟ مؤسسة استخباراتية أمريكية 70 مليار اللي هو إيش ميزانيتها، كلها تلتقي بتقديم الدراسات التالية تحت العنوان التالي. شو هي دراساتهم؟ الشرق الأوسط ما بعد إسرائيل، خلاص هذه بالنسبة لهم إسرائيل خلصت الآن، كيف بده يكون التعامل في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، وكيف الأوضاع وشو التداعيات. هم الآن بيبحثوا على فكرة إذن ما بعد إسرائيل، مش إنها موجودة. فالسياسات من فترة قائمة على هذا الأساس، كيف نتصرف باعتبار إنه هذا المشروع فشل، يعني أخفق خلاص وصار مكلف وصار غير مجدي. ما بعد إسرائيل كيف بدها تكون الصورة؟ لذلك أي تحليلات سياسية في اتجاه إنه الأحداث لصالح إسرائيل انسوا، أحداث في المنطقة وتداخلات من هون وهون إنه بقصد حماية إسرائيل، لا لا، هم الآن لا بدهم إسرائيل ولا بدهم يحموها، وانسوا التصريحات اللي مرات بتكون للاستهلاك، انسوا التصريحات اللي للاستهلاك أو التصريحات اللي إلها ثمن، بصرح في العلن في إله ثمن من تحت. اللعبة السياسية بتكونش دائما فوق السطح، حتى التصريحات بتكون دائما من أجل شيء مخفي مخفي. إسرائيل ما فيش فيها قناعة الآن، فيش حدا مقتنع فيها في غربا. هذا مشروع أصحابه أصبحوا على يقين إنه مكلف وممكن يدمرهم في المستقبل. وإيش بدنا فيه؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر شو قال له؟ هاي راح يوصلوا لها، وقدر تنسوش انه هذا في سورة الحشر، في سورة الحشر اللي لها علاقة في بدايتها ايش؟ بقضية بني النضير واخراجهم الى اخره كل هذا. فهو مشكلتنا مع الناس، مع الناس بيقولوا ليش الناس بيمشكلوكم؟ مشكلتنا مع الناس انه لانه دائما الناس مرهونين للحظة اللي هم فيها، شو بشوفوا من مآسي، وخصوصا اليوم في اعلام بيوصل لك المآسي لجوا الدار بخليك تشوفها كمان، وهذا غير قضية الاعلام المدروس لاحباط الناس وجعلها تستسلم لما يسمى بالقوى العظمى اللي غالبا تكون مضخمة اكثر من حقيقتها، ومعنوياتك مقزمة الى درجة. مشكلتنا مع الناس انك تيجي تقول لهم ابدا هذا مش هو الصحيح، مش هيك، شو قدراتك انت، شو قدرات الامة، شو قدراتهم هم، مش زي ما انت بتتصور. لذلك كثير ما بنسمع انه يا عم الناس محبطة. طبعا ايش قرأ الشيخ في بداية الصلاة؟ انه قضية الابتلاء هذا امر بدهي وقانون، والله سبحانه وتعالى يريد أن يرى من الناس الصبر والثبات والتقوى، بشكل. ولكن إطلاقا مسيرة الأمة فيش ولا يوم بتتراجع، خصوصا لما بتضح أمامها الطريق أكثر. يعني الطريق كان معتم ومش واضح، لكن إذا بتلاحظوا في كثير من جوانب الطريق صارت واضحة وما عادش في التباس. المشكلة تكمن في الالتباس وعدم اليقين في المستقبل، والدين جاء من 1400 سنة وأعطاكم اليقين، والنهايات كيف راح تكون، والالتباس الآن عم بيزول، واللي كانوا بيحكموكم من الجواسيس ومجيرين الأمة لصالح أعدائها انكشفوا تماما، ما عادتش الأمة معذورة إنها بتجهل، وحتى ما بيعودش يلزم نفهمها لأنه أعداء الله بيفهموها وزيادة كمان. اليوم في حدا من هالجواسيس اللي على العروش ما عدتوش فاهمينه، وانه ايش هم وشو انتمائهم للأمة وشو كاينين يعملوا، مين اللي كان عم بيأخر اندفاعة الأمة في تطورها، شعوب كانت تبدو غبية جدا والآن قمة. وفي ما سبق قلنا، يعني تعال للصين 1949 قبل الثورة 49، شو كانت الصين؟ يعني كانت مصر متقدمة جدا بالنسبة للصين، شوف الصين وين وشوف مصر وين. ليش؟ كيف حصل هذا؟ كيف حصل هذا؟ ودرسوا مصر شو كانت وقتها، وكثير من العالم الإسلامي، وحتى لما الفرنسيين احتلوا الجزائر شو أساسه لما تكون الجزائر مدينة فرنسا. ودرسوا لما بلد زي مصر بعثت مساعدات لدولة أوروبية الآن راقية جدا مشان تنقذ شعبها. كل هذا التاريخ شو واجوا عملوا الجواسيس هذول اللي سموا حالهم ثوار؟ شو عملوا في الأمة؟ شو عملوا؟ وهين بقتلوا الأمة وبيستدعوا دول لتقتل الأمة. ولكن ديروا بالكم الإعلام هذه المشكلة. إن لا الإسلام أعطانا الأفق من أول يوم من من 1400 سنة متحدث في هذه القضية وأفقها. واللي كانوا بيعتقدوا أن إسرائيل تستمر أصلا اليهود الآن أكثرهم مش على يقين. وبعدين بديتوا تلاحظوا الآن أنتوا بعض السياسات الغربية ومن ضمنها إيش على فكرة سمعت أنا مش متأكد تماما بالضبط بس أكيد أنتوا سمعتوا لأنه كثير أحيانا بكون مشغول عن الإعلام أنه الآن مثلا إسبانيا أعطت الحق لأكم مليون أنهم من آمن اليهود يرجعوا. مش اليهود هم على فكرة اليهود وانت خرجوا من إسبانيا ما هم مسلمين خرجوا من إسبانيا سنة 1492 وهي سنة على فكرة اكتشافات أمريكا سنة اكتشاف أمريكا نفسها طلعوا فيها الإسبان واليهود واليهود على طول لحقوا المسلمين لأنه اضطهاد اليهود كان قائم في الغرب. اليهود إذن خرجوا بخروج المسلمين. الآن إسبانيا على فكرة تتخذ قرار أنه يستطيع ما أدري أكم مليون ذكروا هم أكم مليون يهودي الآن بيستطيعوا يرجعوا استعادة حقوقهم في إسبانيا. وهذا أقلق إسرائيل لأنه إسرائيل كيف كانت تجمعهم أصلا؟ كيف كانت تجمع اليهود هي؟ كيف تتآمر مشان جمعهم لما كان مثلا في بغداد في قبل 48 في 48 وقبل تفجيرات في احياء اليهود يقوموا فيها الوكالة اليهودية من اجل اقناع اليهود بالهجرة وتفاصيل طويلة في تآمرهم على حتى على اليهود الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية. الان اسبانيا عم بتقول لهم انتوا لما خرجتوا قبل 500 سنة اكثر طبعا بشوي خرجتوا احنا الان متأسفين بإمكانكم كذا مليون وذكروا عدد ما أدري خمسة ولا قديش خمسة وش مين سمع إلا كلكم مش سامعين كمان يعني اللي طلعوا أحفادهم يرجعوا الآن وصار راجع كذا ألف على فكرة خلال الشهر هذا صار راجع كذا ألف صاروا راجعين الآن. شوف هذه بدأت سياسات غربية. لا شو اللي خلى إسبانيا الآن تنتبه بإمكانكم ترجعوا لعنا الآن يرجعوا يجوا من فلسطين يروحوا لأسبانيا. طب هذا تدمير هون ومفتوح لكذا مليون خمسين مليون ولا كم ولا أربعة شيء الآن مش متأكد من هذا مش متحقق من هذا الرقم إيش هذا هذا الآن راح تشوفوا كل ما تقدم الزمن راح تشوفوا مفاجآت مثل عم بشوفوا اليهود المفاجآت هذه كل يوم الثاني لأنهم قلنا هذا المشروع انتهى هذه فتحت باب مشان تعالوا خلصونا من تصور لما يجي يقولوا لكذا مليون انتم بامكانكم ترجعوا يا يهود شرقيين اللي كنتوا في اسبانيا احفادهم كمان يتفضلوا عنا ياخذوا حقوقهم ويصيروا مواطنين من اموال ما بيوصلوا. شو معنى هالكلام؟ لا ماشي احنا فسرنا قضية فواتح سورة الإسراء بثمان محاضرات جزء أول ثاني لعند الثامن ثم التاسع تحت عنوان وعد الآخرة وانت حضرت خلينا هكذا مش هيك مش بدنا نرجع نفسر وعد الآخرة تمام. هذا السلوك الآن الغربي شو ليش وهذا من ضمن وعد الآخرة يعني كنت أظن في حدود سنة 1962 انتبهت لإحصائية عدد سكان العراق 4 مليون سنة 62 وكانوا الناس يقولوا 4 مليون يهودي الموجودين في فلسطين هذا وينتا 62 هذه كانت عبارة مشهورة عند الاختيارية 4 مليون الموجودين مش هيك في 4 مليون يهودي. طيب العراق كان 4 مليون طب العراق الآن ما هو قديش ولو ما انقتلش منه في الحرب العراقية الإيرانية ما هو قديش قتل من الشبان هذول الشبان واللي جرحوا إلى آخره هذول لو ما قتلوش قديش بنتجوا قديش الآن؟ فوق 30 مليون بكون، فوق 30، وإسرائيل بعدها 5.4، 5.4. وين المشروع الناجح؟ شو يعني 5.4؟ يعني من 62 للآن. طب أنتوا هجرتوا مليون يهود، مليون من الاتحاد السوفيتي، مليون من الاتحاد السوفيتي، هاي 5 مليون وشوية هذا اللي هجر. طيب وين وين اللي بيزيدوا هذول؟ وين الناتج؟ وين وين بروح؟ وين بروح؟ اللي بظنوه مشكلة بتعيشوها أنتوا، لا هي مشكلة لهم هم أصلا. الآن الهجرة المضادة صارت واضحة، كانت في هجرة مضادة على فكرة من زمن، في هجرة مضادة، وهم في حالة قلق شديد على المشروع. المشروع مش ناجح، أنتوا اللي نجحتوا. هذه الشعوب اللي صبرت، مع أنه على رأسها جواسيس، شعوب العربية والإسلامية على رأسها جواسيس وصبرت وصمدت. الآن هم اللي في مأزق، وهم اللي أصبحت الناس على قناعة أنه وجودهم ما عادش مجدي، والله سبحانه وتعالى ميسر لهم زعماء أغبياء حتى أمام ومتغطرسين، متغطرسين اللي ينفضحوا أكثر. وجرائمهم اليوم كمان صارت واضحة لما صار في وسائل اتصال وعولمة في الاتصال، صار الناس تشوف. كانوا زمان يقتلوا الآلاف المؤلفة ما حدا يدري، اليوم ولد واحد يقتل العالم كله. وهذه الأرض على فكرة ما يحصل فيها دائما انعكاساته عالمية وضجته عالمية، ولذلك هم أصلا بتفاجئوا وبتخموا كثير انه بنقتل مئات الالوف في بلاد كثيرة وماشي وحال، انتوا هون واحد اثنين بصير العالم كله يضج. هذه الارض التي باركنا فيها مش للمسلمين، للعالمين، هذه مبارك فيها للعالمين. ايش بييأسوا الناس؟ هي المعارك ما انتهتش اطلاقا. اللي بسموه الربيع العربي من 2011 لليوم ولا بلد استقر لحد الان، هذا اشي طبيعي لانه التحول جذري وهائل، والمقاومة له هذا وسخ قرون، هذا وسخ قرون. بظنوا الناس انه خلاص، لا، ظنوا الناس انه 18 يوم وسقط مبارك، سقط مبارك انه خلاص. وحتى في ناس صاروا بدهم يبدوا ينظروا انه شفتوا المقاومة السلمية هي اللي بتجيب هيو 18 يوم بالسلمية وسقط مبارك. اثريته مش ساقط مبارك، مش ساقط مبارك، هيها نفسها. اللي في سوريا لا يزال، واللي في ليبيا لا تزال، واللي في مصر لا يزال، واللي في ليبيا هيها لا تزال. وبيقولوا انه تونس، اتركوني الان من موضوع تونس وشو اللي موجود، يعني انحلت المشكلة برضو في تونس ولا لا يزال العسكر القديم هو الموجود؟ إذن إيش؟ إذن الشعوب هذه لازم تظل خلاص واعية إنه أنا هي اللي مشت، أنا اللي قلت لهم ثوروا، أنا اللي قلت لهم أبدا. طيب ثارت الشعوب هاي واخذت طريقها، شو لازم يكون موقفنا إحنا منها؟ أمام زعمات ما اخترتها شعوبها، وأمام زعمات ظالمة وباطشة وإلى آخره، ثارت الشعوب وقامت المعركة. مع مين تمشي أنت؟ أنت مع مين؟ في ناس اليوم مع الظالم، هذول الأغبياء اللي بظنوا انه هذول الظالمين كانوا في يوم من الايام بيعملوا لصالح الامة باي حال من الاحوال، كأنه ما شافوش، يعني ما شافوش ايش ادت هذه الزعمات على كافة المستويات. شو يعني قدموا في العلوم؟ شو قدموا في الصحة؟ شو قدموا في الامة بتتقدم لحالها اصلا. عندكم انتو هون في 67 لما احتلت اسرائيل، وما فيش عندنا دولة، واسرائيل محتلة، اسرائيل محتلة، قدرة اسرائيل تمنعنا نكون متعلمين؟ قدرة تمنع يكون في جامعات؟ قدرة تمنع ان يكون في اقتصاد متطور؟ قدرة تمنع الوعي الفلسطيني؟ ابدا، الشعوب ماشية، اسرائيل موجودة، واحنا متقدمين احنا، وعلم وجامعات، وبناتنا 60% في الجامعات و40 الشباب، ما فيش في العالم كله زي هيك، تمام؟ ومنصدر قاعدين للثقافة في العالم. طب ما فيش دولة في عالم، انه ما فيش دولة، لانه ما فيش دولة، احنا صرنا اكثر وعي هون وكنا متقدمين من كله. ويبدو لما بصير للناس دولة بوكلوا هوا، لا، لازم لما يصير دولة يكون منهم هم، مش يجيهم واحد من وراء الكواليس ومندريش شو انتماءاته. كلهم هذول من وراء الكواليس، وكلهم شو ما استقلتش الامة من زمان، فبصرش انه يكون يعني اذا في تآمر عالمي والام الان بتقتحم قادة وبتضحي وبتنشا اجيال مقاتلة يقعدوا يقولوا الناس احنا يأسين وما فيش افق. لا في افق. اعداكم اللي مش شايفين افق. اعداكم هم العميان الان. الام منتصرة حتما. ولكن مين قال الله سبحانه وتعالى بيوهب النصر هيك يعني دلعه تخريج الأمة لما خرج الله سبحانه وتعالى الصحابة وانتقل لهم كنتم خير أمة قبل ما يموت الرسول بشوي لما خرج الصحابة 23 سنة هاي 23 سنة من اضطهاد ومن في الأخير قال لهم كنتم يعني أنتم الآن خير أمة أخرجت إيش كيف أخرجنا أيوة شوفوا كيف أخرجوا والمعاناة والآخري وكان يوصل فيهم الحد أحيانا وتظنون بالله الظنونا كانوا لما تحاصروا ولما تحاصرت المدينة 10,000 من الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا الله بربي قاعد والله بيخرج والناس يقول لك خلاص كنا رحنا فيها احنا نروح فيها احنا المسلمين اللي نروح فيها كل الشعوب ممكن تهلك ما عدا احنا تمام فبالتالي لا شوفوا الان احنا كما سبق قلنا اسرائيل وجدت في ظروف شاذة ظروف مرضية الامة كانت متخلفة واسرائيل تزول بظروف صحية والامة بتعود ظروفها صحية ومعظم مشاكلكم فقط مشاكل الامة من الزعامات هذه النواطير اللي كاينة منصبة علينا وبيحولنا انها ثارت ضد الاستعمار واخرجت ضد الاستعمار والى اخره وهي حقيقة الاستعمار اللي مهد لها الطريق وخلها توصل وهي مصرة انها الامة ما تملكش زمامها لانه اذا الامة ملكت زمامها انت معناته هالنواطير هاي ما عادش لهم وظيفة هذا هو وفيش فرق بين ثوري وغير ثوري فيش فرق بين حاكم ثوري ولا حاكم تقليدي مرتبط مصالحه كلهم طالما ما بيأسسوش وبعطوش الأمة السلطة خلاص هذول غير صالحين ولا يمكن الوثوق فيهم ولا يمكن تتقدم الأمة والناس مش لازم تبيع مستقبل أولادها وأحفادها وتخضع لهؤلاء لأنه مش قادر يصبر والأمور تنحل في النهاية وكن قال لك روسيا ما هو تحالفات غربية اللي هي أضخم من روسيا وغير روسيا وهذول في الأخير كلهم روسيا بينهم بيعة ولكن هم بيبيعوا على أساس إذا كان بيبيعوا لشخص جاسوس سهل جدا يفرطوا في مصالح الجواسيس في مصالح الأمة إذا بدهم يبيعوا الجواسيس أما إذا بدهم يبيعوا ويشتروا للشعوب الحاملة سلاح لا وقتها بيكون البيع فيه تكافؤ مصالح بصير بيع وشروة تكافؤ مصالح أما زمان كان البيع مع جواسيس مع افراد حاكمة مع ناس بايعين اصلا ما لهمش انتماء للامة ولا لهم اخلاقيات ولا بينتموا اطلاقا لحضارة الامة ولا بيعرفوا لغتها ايضا ولا بيعرفوا لغتها وانتم بتلاحظوا وحتى الواحد فيهم لما بيقرأ قرآن آية من 10 كلمات بيخطئ 11 خطأ كيف بتصير 11 مدري فهون ماشي هذا غير قضية قديش لما تقول انت الاسلام بيستنفروا شياطين عباد ابليس هدول وبالتالي ايش يأسوا مين اللي يأس طيب ما هي الدنيا دار اختبار وابتلاء ومش هي الاساس مش الدنيا هي الاساس ما هذه عقيدة المسلم ما هو اصلا كله يموت مين يعني مين مخلد ما هو كله يموت طيب والمهم كيف تعيش بشرف وتموت بشرف ولا كله بموت مين اللي يموت بيل جيتس ما يموتش ابو المليارات يعني بموتش واللي من قبله اوناسيس اللي كان اغنى رجل في العالم اليوناني هذا ما ماتش يعني ما مرته كمان ماتت اللي هي مرت كينيدي المهم وينهم وكم من طاغية اصلا احنا سبق قلت لكم في حياتنا الطواغيت اللي ماتوا في حياتنا احنا من عندهم كثار كثير وينهم هذول الأمة باقية والأمة بتدهشهم ان كل يوم في تمسك الإسلام ووضوح الرؤية لاحظوا في تمسك الإسلام ووضوح الرؤية ولكن بتلاحظوا بظل في غبش عند البعض هذا مش ممكن يزول الغبش هذا اللي عند البعض بيزولش الآن بيوم وليلة لكن في النهاية على فكرة الأم من تجاربها راح تصنع صناعة جديدة. الأم بتصنع بتجاربها. هذا بريستو يعني هذه طنجرة ضغط، يعني بمعنى آخر اللي هم لابد من حرارة عالية مع ضغط مشان يكون إيش؟ تعجيل في النضوج. أكثر شعوب تنضج بسرعة هي اللي بتتعدى، لاحظوا، تتعرض لتحديات وبتعيش الضغوط. هذه الشعوب الواعية اللي بتصعد وعيها وبسرعة على فكرة بتترك التخلف. انظروا شوفوا الشعوب اللي واجهتها تحديات هي الشعوب الراقية، واللي ما واجهتها تحديات ظلت نائمة. حتى بلادنا احنا المسلمة اللي ما دخلها الاستعمار ظلت متخلفة، لما دخلها وانتبهنا احنا وشفنا انه متخلفين في مواجهة الغازي ونحاول نحل المشكلة تصاعد وعينا. اما اللي ما دخلهاش الاستعمار، البلاد خصوصا في بلدين مسلمات ما دخلهمش الاستعمار تقريبا، اليمن الشمالي وافغانستان قبل ما يدخل الاتحاد السوفيتي، هذول كانوا يعني في متخلفين قرون عن العالم. لكن ديروا بالكم التحديات اللي واجهت افغانستان وحتى هجراتها ورجوعهم وكذا الاخره، ولا يزال الان امر هذه سنين بجوز تقولوا 20 و30 و40 سنه راح تكتشفوا انه هذا نقل الافغانيين قرون، واليمنيين برضو اللي بيشوفوه الان راح يقفز فيهم. يا اليمن السعيد هذا اللي كان هو اساس الحضارات كلها يكون في تخلف أمية. طب احنا عندنا، ما انا عم بقول 60% من بناتنا في الجامعات، اقصد 60% من بنات الجامعات، من من من طلاب الجامعات، بلاش نفهم غلط، 60% من طلاب الجامعات عندنا بنات. وين هذا موجود؟ لانه احنا تعرضنا، احنا في منطقة فيها ايش؟ فيها صراع حضاري وفيها تحديات في وعي. ولا لو تشوفوا الشعوب الثانية، اقصد مش العربية ومش بس الاسلامية وحتى الغربية، شو بفهم يعني؟ احنا قلنا بفهم بالتكنولوجيا حسب ما هم برمجينه هم، لكن شو بفهم في الحياة؟ وبضحكوا عليهم، وزي ما قلنا احزاب وفي النهاية بحولوهم لعبيد في مستوى راقي من العبودية، ليشتغلوا لمين؟ لقلة بتتحكم بالاموال والمصادر والى اخره. وفي النهاية أسرة مفككة وشعب يعيش ذرات، ما فيش أي ارتباط لا بأسرة ولا بحمولة ولا بكذا، وبيعيشش يعني حياته بمعنى الكلمة، بيرفهوا شوية يوم الأحد. تمام؟ كين قال لك إحباط ومش شايفين أفق وإلى آخره، ويا شيخ إيش الشيخ بده يعملكم؟ إيش اللي الشيخ اللي تحبطوا؟ ليش الصحابة قديش قاتلوا؟ طيب 23 سنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعداء الله. طيب وبعد 23 سنة، أكم سنة الصحابة وهم إيش يجاهدوا لإنقاذ البشرية؟ ملوا، كلوا، شكوا صحابة. وخليني أذكركم باللي قلته سابقا، 80% من الصحابة اللي تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم استشهدوا في أرض المعركة. 80% من الأمة اللي قال كنتم خير أمة استشهدوا، و60% من قادتهم، وهذا ما عرفوا التاريخ إطلاقا. في أمة منتصرة 60% من القادة يستشهدوا و80% من الجنود في أرض، وهم المنتصرين وفتحوا العالم بقصد ايش؟ هدايته. هدوا ولا انتم من ثمرات مين؟ وهذه الشعوب بتظنوها انتم الموجودة في العالم الاسلامي، هذه الشعوب هم الناس اللي الصحابة اللي اجوا من الجزيرة العربية؟ لا، هذه الشعوب اللي كانت موجودة مع الصحابة اللي اجوا ولا قديش هم الصحابة اللي اجوا؟ هذه الشعوب اللي اسلمت، الشعوب اللي شافت الرحمة والهداية الحقيقية هي اللي اسلمت. نعم، وبالتالي الامر على فكرة بس يحتاج الى ايش؟ صبر وتقوى. مش تصبروا وتتقوا. تصبروا وتتقوا، تصبروا وتتقوا محلولة. طيب فاحنا قلنا احنا شو اللي جاب هذا الكلام؟ قلنا انه نزلنا في الاحد العيد يعني دراسة عددية تحت عنوان يوم عرفة وزوال اسرائيل، بينا للناس ضمن سياق من 92، والقرآن الكريم يقول لكم يا جماعة تفضلوا خذوا خذوا خذوا. بس بظل اكرر دايما لما بقول 2022 مش 100%، ليش؟ لانها ارقام عجيبة وتواترات عجيبة، اما فيش تصريح هيك لفظ، فيش تصريح في ارقام، هذه الارقام والاعداد طبعا مش موجود الان، عدد من المحاضرات قلنا موجودة تبين هذا الكلام عدة ساعات، يعني من ضمنها اخر ساعة ونص، يعني ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة كانت الاحد الماضي، وبعد ما انتهيت من المحاضرة واذا بملاحظات ثانية تم استكشافها كنت حابب اضيفها للمحاضرة نفسها، لانه هذه مسيرة مستمرة للاستكشاف في القرآن على فكرة، اللي ببشرك بانه الامور محسومة، فلا تخشوهم واخشون سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا اللي راح يصير، هذا اللي راح يصير. اما يعني بدون ما يدفعوا الناس ثمن، شو ثمن ولا كيف؟ كيف بدك تثبت انك انت صادق الايمان صادق العزيمة؟ كيف يعني؟ كيف؟ طيب في نفس، اما النعمة راح تتم تماما زي ما حصل في الاول، زي ما حصل في الاول، وزوال اسرائيل هو راح يكون بداية ما سماه البعض عالمية الاسلام الثانية، عالمية الاسلام الاولى بفتح القدس مكة، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، وعالمية الاسلام الثانية بفتح القدس، لانه راح انتبه كل شعوب الارض انه مين الناس اللي عندهم مناعة ضد فساد الصهيونية، كل الشعوب خرت تحت اقدام الصهيونية، ها خرت كل الشعوب، وفي شعوب عندها مناعة، شو قصتها؟ شو هذه بتلفت انتباه الامم كلها؟ ثم الاسلام بيقتحم قاعد الان، خصوصا لما صاروا ابنائنا في الغرب واعيين ومثقفين، ثم اليوم وسائل الاتصال والعولمة اللي قالوا عنها انها من اجل سيطرتهم، الان المسلمين بيستغلوها لتوزيع، ليش؟ صار في وعي لنشر ثقافة الاسلام اللي ما ممكن تصمد امامها، ثقافة ما ممكن تصمد امامها. شو ايش؟ اه هم التقوا العيدين اللي هو يوم عرفة مع يوم كبور او يوم الكفارة او بسموه يوم الغفران، ما هذه شرح ساعة ونص رياضيات جيد، تشوف كيف العجب العجب. الا ما هو لما بتنحكى في المسجد كان حكيناها، ما احنا بنعرف انه جمهور المسجد ما بزبطش معاه هذا الكلام، فدائما بنحولهم لليوتيوب. ها اما انا بعطيك الخلاصة خلاص بعطيك الخلاصة، ها بعطيك الخلاصة. اما زي ما قلنا احنا ما قلناش 100%، 95% ماشي، 96 ماشي، 97 ماشي، بس اذا ما حصلش انا قلت لكم مليون مرة تراجعونيش. الواحد لازم يتحمل مسؤولية انه صدق، عرضنا عليه قال اه والله انا مالي، عرضنا عليه قال اه والله صحيح وانا مالي، اذا ما صارش ولكن لا، هو اولا من اجل انه تكونوا بالنسبة لكم يعني في افق، هذا كله له نهاية، نهاية صح، اكم مرة قلناها هاي نهاية صح. وهدول ما احنا حكينا عن اللي في القدس هدول الثانيين، ها بس ثقوا تماما، هم على خوف من الامة شو ممكن يكون رد فعلها، لانه اذا هم اعتدوا على الاقصى وتواجدوا فيه هنا يبدأ الخطر عليهم، هم بعدهم اصلا ما شافوش اشي، هم بعدهم ما شافوش اشي وهم عارفين، ولا شو من 67 للآن ساكتين، من 67 للآن قد يظنوا انه هالفوضى الموجودة في العالم الاسلامي بتسمح لهم انه يركزوا على الموضوع، طبعا هم بدهم اشي واحد على فكرة، بدهم انها القضية تكون اسمها متنازع عليها، هذه اللي بدهم يكسبوه، في شيء متنازع عليه. بعدين تتدخل العبي، العبي تتدخل مشان تنصف الناس في الحقوق المتنازع عليها. هذا اذا ظل عبي يخرب بيته ما اتياسهم، هذا اذا ظل عبي ها يحلوا معهم، يحلوا معهم. طب ما الصليبيين قعدوا 88 سنة في الأقصى، ايه الصليبيين قعدوا 88 سنة شمسية، يعني 88 سنة شمسية في الأقصى، وين هم الصليبيين؟ اجوك اجوك ايش من وراء اليهود، اجوك من وراء اليهود. وخليني شوية، لاحظت انا كنت اسمع من يومين واحد عم بشرح عن قضية فلسطين، يعني فلسطيني ويعني كويس، هو عم بقول جبل المريا هم الان بيروجوا لنا اصطلاحات احنا بنقبلها، ايش عرف كيف يعني، مين قال انه هذا الجبل اللي تقوم عليه الصخرة هو اسمه جبل الهيكل؟ شوفها بيحاولوا يروجوا اساطيرهم. جبل الهيكل، جبل الهيكل، لاحظت بعض الناس صار يقول جبل الهيكل. اثنين، بسمع في إذاعة بقول جبل المريا، مين قال لك جبل المريا؟ منين عرفت انه جبل المريا؟ كيف عرفوا هم انه جبل المريا؟ كيف عرفوا انه جبل المريا؟ منين عرفوا؟ اصلا السمرة اللي هم اقدم منهم الان عم بيقولوا لك الهيكل موجود في جبل جرزين. جرزين في، مش في عبال مقابله جرزيم على الجهة الغربية؟ السمرة بقول لك ابدا الهيكل هناك، يعني ساعة هم مش عارفين الهيكل. وفي منهم ناس قالوا بتين، على فكرة بتين هون، بتقيل الهيكل هون كاين، وفي وفي وفي وفي وفي. وخلينا نفترض انه في جبل المريا، لوينه جبل المريا؟ لا يكون بدك تظلك تقول لي زي قصة المبكى، اللي هو البراك شو صار يقولوا مبكى مبكى مبكى مبكى، صرنا نقول مبكى مبكى مبكى مبكى. براك هذا شو مبكى هذا؟ مبكى ايش هذا؟ وين كان مبكى؟ تمام؟ فبالتالي نحرص في هذه المسائل. هم مش بس بيحاربوك في محاولة الفرض بالقوة، لا، وكمان في الاصطلاحات مشان برضو تمشي ونصير نكتب. ولذلك قلت انا عم بسمع واحد عم بتكلم على بمناسبة احداث الاقصى، صار واذا به بيقول جبل المريا. ايش جبل المريا؟ منين جبتها جبل المريا؟ اصلا يعني واحد اسلم في بداية القرن العشرين، قسيس كبير كلداني، اسلم في بداية القرن العشرين وكتب كتاب فيه له لفتة لطيفة، قال انه ابراهيم عليه السلام كان بده يذبح ولده في جبل المريا، موجود عندهم على فكرة، موجود في التوراة، انه ابراهيم عليه السلام كان بده يذبح ولده، هم شو بيقولوا؟ اسحاق، عند جبل المريا. وانه فيما بعد داود اشترى على جبل المريا، اشترى بيدر لواحد اسمه ارنان او ارنان اللي هو، تمام؟ طيب داود اشترى على جبل المريا بيدر ارنان. اثنين، ونفس المكان اللي ابراهيم كان بده يدفع فيه اسمه المريا، ممتاز، نفرض انه هذا صح. مين قال لك انه هذا جبل مريا؟ مين قال انه اللي عليه الصخرة الان؟ وانا سبق قلت لكم هدفهم بالدرجة الاولى الصخرة، مش المسجد القبلي، هي المناوشات في المسجد القبلي، المناوشات بعيد عن اللي بدهم اياه. لذلك اللي بدهم اياه راح تسمعوا فيه للمستقبل من زعمات جاسوسية، راح تلاحظوا انه مش المسجد القبلي، صخرة، لانه موجود في الكتاب في الكتب انه على جبل مريا، وهم بيزعموا انه جبل المريا. اولا هو مش جبل المريا، وفيش اثبات. اثنين، هذا القسيس الكلداني اللي اسلم وكتب كتاب في بداية القرن العشرين له لفتة لطيفة، وسبق لفتنا الانتباه الها زمان، اللفتة قال، ما هو بتعرفوا بعد ما اسلم صار يدرس القرآن، فهو بقول مش انه الله سبحانه وتعالى لما بلغ مع اسماعيل السعي مش هيك؟ بلغ مع اسماعيل السعي، شو قال له؟ لاحظوا اني ارى في المنام فهو بقول هذا القسيس انه في عندنا الصفا والمروة. الصفا جبل صخري صغير، والمروة جبل صخري صغير، بينهن اكثر من 400 متر، 400 متر، وكانوا زمان زي واد، زمان زي واد، تمام. فيبدو انه ممكن يكون من ضمن معنى بلغ معه السعي انهم سعوا. واحنا بنعرف في الحج بنبدأ بالصفا وبننتهي بالمروة، فلما يتموا السعي بيكونوا واقفين وين؟ المروة. فممكن فعلا هو الذبح كان بده يكون على صخرة المروة اللي هم حرفوها المريا، صخرة هم بيقولوا صخرة اسمها المريا، هي صخرة المروة، لانه هو الذبيح اسماعيل مش اسحاق، الذبيح اسماعيل مش اسحاق، تمام. وبالتالي بلغ معه السعي، بدا في الصفا وسبع اشواط، اذا لازم ينتهي وين؟ في المروة. لما بقى كملوا السعي قال له يا بني اني ارى عند صخرة المروة اللي هم شو بيقولوا؟ مريا، صخرة المريا. يعني كمان شوفوا كم كيلو متر صارت بعيدة، وبدهم الان يروجوا علينا، يروجوا لنا انه صخرة المريا موجود اللي عليها صخرة بيت المقدس. لا، هذه صخرة بيت المقدس اصلا موجودة قبل من ايام ادم، من ايام ادم، وهي مسجد وما لها علاقة بالهيكل. واحنا سبق قلنا لكم الهيكل الاول طوله 30 متر، عرضه 10، والمقصود فيه حفظ التابوت، ولا يصلح لعبادة جماعية، والقرآن قال مسجد، وهذا سبق بحثنا فيه لما تحدثنا. فبالتالي يعني هذول الناس بدهم يحاولوا يجعلوا من قضية القدس قضية مختلف فيها، وكل يوم والثاني، كل يوم والثاني. طيب وفي النهاية، في النهاية بتتدخل العبي وبتوجد حل في منطقة ايش اللي مزروعة زيتون، اللي زرعوها زيتون مشان ما تكونش مسجد، زرعوها زيتون عبين ما اسرائيل يتم اتفاقيات، هم بدهم الامر يكون اتفاقيات. طب وكيف بيخلوك تقتنع باتفاقيات؟ يعني بيرهقوك. كيف اللي بيلعبوا مع كيف اللي بيلعبوا هذولا في اسبانيا مع الثور، كيف بيلعبوا مع الثور؟ بيظلوا يلعبوا معاه، وشو بيوجدوا له؟ بيوجدوا له هدف صناعي، بيوجدوا له هدف صناعي. بتلاقوا الثور دائما بروح على وين؟ على اللي بتحرك. وانو اللي بتحرك؟ اللي بتحرك الشريطة. والهدف الحقيقي وينه؟ المصارع. بس الثور وين بروح؟ عبين ما يرهق الثور، هيك بظنوا هم، عبين ما يرهق الثور. لكن مشكلتهم انه الاقصى عقيدة، انه الاقصى عقيدة مش المسلمين في فلسطين، مش المسلمين العرب، مسلمي العالم كله. وبيحاولوا يفهموكم انه الشعوب العربية والاسلامية مش سائلة، لا زي ما بتشحنوا اليوم الموبايل هذا تشحنوه، الشعوب هاي تشحن، واصلا من ضمن الشحن اللي شحنته ثارت هذه الثورات اللي انتوا شفتوها. والان اللي في بعض من هذه الشعوب واقف ينتظر عبين ما يشوف هل هل هل اكا من حلبة، هاي الحلبة في سوريا، وحلبة في ليبيا، وفي مصر، وفي تونس، وفي اليمن، عبين ما يشوفوا كيف استقرت والعراق كيف استقرت، بعدين مش تظنوا انه لا، كله شحن وشعوب جاهزة. وانتوا شوفوا الان لهم افعال خارقة، مش زي ما كنتوا تصوروهم، مش نايمين، مش جماعة ساقطين، اكلكم وبيصنعوا صناعة جديدة. يا اللي كنتم دلعين وشوكولاتة وبيبسي وكولا، انا بوريكم كيف بدكم تصنعوا شعوب جديدة قادرة انها تحمل رسالة وتنقذ العالم. ويصيروا أبطالها هم قدوة البشرية. بصير بصير. مش ليش الناس مستعجلة؟ بقول لك طب ما انت بتحكي حكي، يعني انت بتحكي حكي، بس احنا ايدينا في النار. لا انا شايف مش اللي ايديهم في النار هم اللي بتذمروا، مش اللي بتذمروا اللي في ايديهم، مش المجاهدين اللي بتذمروا، مش المجاهدين اللي مش اللي تدمرت دورهم اللي بتذمروا، مش هم. احنا من بعيد واحبطنا ويئسنا. بدل ما انه نفكر في اساليب، كيف هذه الاساليب نساعد هذه الشعوب. والعجيب انه الفلسطيني صار بده يفكر كيف يساعد هذيك الشعوب، وبدأ يكتشف انه يا سبحان الله، هذه الامم كلها اللي كانت ساكتة على الظلم اللي بحل في الفلسطيني برضو عم بتذوق من نفس الكاس. نعم بدها تذوق من نفس الكاس من اجل تخريجها، بدها تتخرج. الله بده يخرجها، ولا هي كانت رايحة في الدلع ورايحة في الميوعة ورايحة في المشك وتخلد الى الارض، اخلد الى الارض. ها كله هيك صار. لا بدها تعود الشعوب ترفع راية هداية البشرية. والصحابة قبل ما يكونوا مؤمنين كانت قبائل عربية متصارعة بين بعضها البعض، ويقتل بعضها البعض، وغزوات فروسية وكريم، وحط شوية تعديل في عقيدتهم واذا بهم اشي خارق. وهذه الامة بتصير اشي خارق. ولكنكم تستعجلون. ما هو مش اجى على الرسول صلى الله عليه، الصحابي رضوان الله تعالى عليه، اجى على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في صحن الكعبة، يعني الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا؟ ايش هذا؟ اذا بده الله، بده الرسول شو يقول؟ يا رب انصرهم. ما هو بده ينصرهم، ما هو وعدهم اصلا، ما هو بده ينصرهم وعدهم. طيب اثبتوا لي انتم انكم يعني مؤمنين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ اعيدها، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ مقابل ايش يعني؟ يعني بتحسبوا احنا بنعطيه في الجامعة ناجح وهو نايم ولا سهر الليل؟ هو مش هيك. بعدين الكلام اللي قلناه عدة مرات، دلوع امه عمره ما بيفلح في اشي، دلوع امه بفلحش. كن قال لك دمار ومش دمار، طب ما هي دمرت المانيا ودمرت اليمن. طيب ببساطة، طالما الانسان موجود خلاص. انو انسان الواعي. واما اذا انسان على رأسه جواسيس بظلوا قرون، ومش بس محله ولا ورا، بظل ورا. اذا لا، هذه صناعة للأمة. انتوا الان في مرحلة تاريخية عظيمة، هذه اللي بدها تحسم فيها الامور وينفتح امام الاسلام افاق هائلة. بكرة بتتذكروا بتصيروا تقولوا والله شو كاينين احنا. وتظنون بالله الظنونة وبلغت القلوب الحناجر. طب ما في الاله المتصرف. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون. بقى فرعون واحد، هذول فراعنة كتير. وين أأشر؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللي بيحذروا راح يشوفوه. طب والتماديات والاخطاء والتفاصيل كله بصير، وكله دروس من اجل التصحيح، لان هالأمة برضو وينتها يعني؟ غادرت محطة التخلف، ففيها اشكال والوان. هالاشكال والالوان هاي الموجودة من خلال الممارسة وما تدفع من ثمن راح تتخرج وتعرف الحق وتعرف الصح. اذا اللي بيعرفش الصح وبوقع في الغلط بيكون تصحيحه من خلال غلطه وما يدفع من اثمان. والمسلم ما بيدفعش ولا ثمن، المسلم الصادق بيدفعش ولا ثمن، لانه ما يصيبه لصالحه. فيش شيء اللي دفع ثمن الا اذا المقصود انه باع باع باع لله ربح البيع، فيش غيرها، وبالتالي فيش مصائب بالنسبه للمؤمن. هي الدنيا اختبار بده يثبت نجاحه، وانه والا قضيه الموت الكل اصلا الكل الكل الكل لها كله ميت كله ميت فيش. طيب وبعدين اذا انتوا الان في لحظه تاريخيه ان شاء الله، يعني مش معناته انا بدي احدد لكم سنين، لا لا، بس هو بتوقع انه زوال اسرائيل اقل من 7 سنين، هذا زوالها دوله دوله يعني. اما اليهود شو بصير فيهم بدريش، هم اصلا مع وجود الدوله وبهربوا قاعدين، مع وجود الدوله وبهربوا قاعدين. كيسنجر لما توقع سياسي يعني هو قراءه سياسيه ولا ايوه عنده معلومات؟ لا لا لا، لانه في 16 وكاله استخباراتيه كيف بترفع للرئيس وللمتنفذين في الولايات المتحده، وقلنا انه ميزانيتها 70 مليار قالوا لهم الان لازم نفكر في مرحله ما بعد اسرائيل. شو يعني؟ يعني تحكوش في اسرائيل، تحكوش في اسرائيل. ها؟ لا، مطلع الرجل هذا، هذا اي بحوث هو مطلع عليها، اي شيء سري مطلع، لا وزير خارجيه هذا، لا لا لا، مش انه قاري كتابنا يعني. ها ها آه لا لا، هذا الرجل ثعلب، ثعلب السياسة الأمريكية، عمره الآن 91 سنة إذا ما صارش اثنين. أيوة، ومهندس كام ديفيد وغيرها. وكان هو اللي يروح المكوك والتفاصيل. كيسنجر هذا معلومات عنده، هذا بحكي معلومات، بحكيش تحليل، معلومات. عارف هو السياسة الغربية كلها وين رايحة، انسوا ما هو للإعلان. وبالتالي كثير ناس بيخطئوا في تحليل اللي بيحصل، بظنوا انه كله هذا من اجل اسرائيل. لا، لعلمكم الولايات المتحده اكتشفت لليهود مؤامرات وجرائم على الدوله عندهم، والان مغطي عليها، والتعامل تحتي، التعامل تحتي. هذول ابضلهم الله، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. قديش بك يا عماد؟ ولا شيء؟ طيب، ما كان درسنا اليوم مش هذا، بس عادي، شو نقول؟ نص دقيقة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.